وصية أب لابنه المغترب: يا بني، لك زملاء كثيرون في تلك البلاد، وهم قسمان: الأول له هدف من الاغتراب يسعى إلى تحقيقه ويعمل من أجله ليلا ونهارا حتى يرجع إلى وطنه بالعلم، والقسم الثاني ينسى هدفه في تلك البلاد ويشغل نفسه بما لا خير فيه ويصادق أهل الشر، وهذا القسم لا يحقق غايته، وهو إما أن يعود إلى بلده بلا علم وقد يعود بالشر، وإما أن يبقى هناك إلى الأبد فينسى وطنه وينساه وطنه. حافظ في تلك البلاد على نفسك، واظهر بين أولئك القوم بأجمل مظهر، فأنت سفير بلادك هناك، وكن نموذجا لأهلك وعنوانا لوطنك وداعية لثقافتك، وعامل الناس هناك معاملة طيبة، واتخذ منهم أصدقاء، وتعاون معهم على الخير لا على الشر، وساعد منهم من يحتاج إلى المساعدة. يا بني، أذكر الله في كل حين، واستعن بكتاب الله وصاحب الجادين من زملائك، نحن نحبك ونثق فيك، أمك تذكرك دائما، وإخوانك وأخواتك يدعون لك، ترك غيابك فراغا كبيرا في البيت، نرجو أن تعود إلينا سالما غانما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوك.